إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصل الفساد مخالفة الحق وتنكب طريقه، يعني أن يكون الإنسان في جانب والحق في جانب، وصلاح الأمر كله في اتباع الحق والتزام طريقه. صلاح الأمر في اتباع الحق والتزام طريق الحق، والحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه مخلوقاته. الحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه مخلوقاته أو أرادها أن تكون عليه، إما أن يكون قد خلقها عليه، وإما أن يكون أرادها له. ذلك أنه ليس من مخلوق في الدنيا إلا والله خلقه وحده، لم يشاركه أحد في خلقه، وليس من مخلوق في الدنيا إلا وجعله الله سبحانه وتعالى على وضع معين ودبر أمره بكيفية معينة. والله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ، فالصلاح كله في خلقه وتدبيره. خلق الله تبارك وتعالى ودبر، والصلاح كل الصلاح في خلقه تبارك وتعالى وتدبيره. وكل شيء يحول عن الوضع الإلهي والتدبير الرباني يفسد. الله تبارك وتعالى خلق الأشياء خلقة خاصة معينة، خلق كل خلق وقدر خلقه ودبر أمره، والصلاح كل الصلاح في أن يبقى كل مخلوق حيث خلقه الله تبارك وتعالى، وعلى حسب ما دبر الله تبارك وتعالى له أمره. وإنما يتأتى الفساد إذا ما حول شيء عن الوضع الإلهي الذي أراده الله تبارك وتعالى إرادة شرعية لا إرادة كونية. وكذلك إذا حول التدبير الرباني الذي دبر الله تبارك وتعالى به مخلوقاته عما هو عليه، لأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء ودبره. وهذه السماوات والأرض خلقها الله تبارك وتعالى بالحق ودبر أمرها بالحق. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بالحق ودبر أمر السماوات والأرض بالحكمة وعلى مقتضى الحق، فصلحتا بخلقه وتدبيره. فالصلاح الذي تراه في السماوات وفي الأرض وما بين ذلك إنما هو بحكمة الله تبارك وتعالى، وصلاح هذا الأمر في السماوات والأرض وما بينهما إنما هو بخلق الله وتدبيره سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله سوى الله تبارك وتعالى لفسدتا، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق السماوات والأرض بالحق ودبر أمرهما بالحق وعلى مقتضى حكمته تبارك وتعالى، فصلحتا فلا فساد فيهما. ولو كان هناك إله آخر ينازع، لو كان هناك إله آخر له وجود، فمعلوم أن إثبات إلهين يقتضي أمورا: إما ألا يتغلب إله على إله فهما عاجزان معا فهذه حالة، وإما أن يكون أمرهما نافذا معا، يعني هذا يستطيع أن يفعل وهذا يستطيع أن يفعل، فحينئذ لا بد أن تنفذ إرادة كل منهما. يقول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا ينبغي أن ينظر فيه. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم ليتدبر، لكي يستجلى ما فيه من الحكمة ويستخرج ما فيه من الكنوز. فعندما تسمع هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا برهان عقلي هذا دليل نظري عقلي على أن الإله واحد وأنه لا يتعدد. وأقل التعدد أن يكون اثنين، يعني بداية التعدد بعد الواحد اثنين، فإذا بطل أن يكون فيهما إلهان فبطل من باب أولى أن يكونوا ثلاثة أو يكونوا أربعة، يعني إذا كان اثنين لا يصلحان فكيف بالثلاثة؟ فالله تبارك وتعالى بدأ بهذا فقال جلت قدرته لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله تبارك وتعالى دلنا في هذه الآية بالدليل العقلي النظري على أنه واحد لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى خالق العالم ومكونه، وهو الرزاق فيه جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وأنه سبحانه وتعالى والمدبر لأمر السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك بحكمته وعلى مقتضى علمه جل وعلا. فلو كان في السماوات والأرض إلهان، أول التعدد، إما أن يكون عاجزين معا، يعني لا يستطيع الواحد منهما أن ينفذ إرادته، وإذا فهما عاجزان معا فلا يصلحان أن يكونا إلهين، وإما أن يكون كل واحد منهما قادرا يستطيع أن ينفذ، إذن هذا العالم الذي تراه كان لابد أن يدركه الفساد، أن هذا يريد أن يخلق وهذا لا يريد أن يخلق، وهذا إرادته نافذة وهذا إرادته نافذة، فكيف يكون الأمر؟ لا يمكن أن يجتمع نقيضان ضدان في أمر واحد، يعني أنت تعلم أن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، الحركة والسكون مثلا، لا يمكن أن يكون الجسم متحرك ساكن، لا أقول متحرك وساكن، يعني يتحرك ثم يسكن ثم يتحرك ثم يسكن، لا، أن يكون متحركا ساكنا، أو يكون العرض الشيء يعني أبيض أسود في آن واحد، أو يكون العالم ليل نهار في آن واحد، لا يمكن، إما ليل وإما نهار، لا يمكن أن يكون الكوب فارغا مملوءا في آن واحد في لحظة واحدة في وقت واحد، لا يمكن، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني لا يمكن أن يكون لا ليل ولا نهار، ولا يمكن أن يكون ليل ونهار، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يمكن أن يكون الشيء متحرك ساكن، يعني يجتمع الحركة والسكون في لحظة واحدة في جسم واحد، ولا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، إلى غير ذلك من تلك الأضداد. فإذا كان هناك إلهان ولكل منهما قدرة وإرادة وعلم وحكمة وبصيرة ويستطيع أن ينفذ أمره، وهذا يستطيع أن يفعل ما يريد، فهذا يريد أن يخلق وهذا يريد أن لا يخلق، فماذا يحدث؟ يقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم تبقى إلا الصورة الأخيرة، وهو أن يكون أحدهما قادرا والآخر عاجزا، وحينئذ فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها، والقادر هو الإله الحق لا إله إلا هو. إذن أثبت لنا ربنا جلت قدرته بهذه الآية أنه إله واحد، وأنه تبارك وتعالى يدبر الأمر، وأنه لا خالق إلا هو ولا مدبر إلا هو ولا رازق إلا هو، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الإنسان مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه، يعني لن يصلح لك حال أبدا لأنك مخلوق من مخلوقات الله، والله تبارك وتعالى خلق كل مخلوق ودبر أمره، وصلاح المخلوق أن يكون حيث خلق بتدبير ربه. فإذا لو أن الإنسان وهو مخلوق لله تبارك وتعالى خرج عن معرفة الحق وعن اتباعه، وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه، لو خرج على ذلك وخرج عن ذلك فلا بد أن يفسد، وفساد الحياة حياة الكائن الإنساني نتيجة محتومة لجهله بالحق. يعني إذا عرف الإنسان الحق وعانده، إذا عرف الإنسان الحق ولم يتبعه، فإنه لا بد أن تفسد حياته، وكذلك إذا كان جاهلا بالحق وحينئذ يقع في الباطل وفي الضلال فلا بد أن يفسد حاله، وإذا ما تمرد على هذا الحق ولو كان له عارفا وله مدركا فإنه أيضا لا بد أن يفسد حاله. وإذا فصلاح حياة الكائن الإنساني مرهون بمعرفة الحق واتباعه، لا بد أن تعرف الحق، ولا يكفي أن تعرف الحق ثم لا تتبعه فلا بد أن تعرف الحق وأن تتبع الحق حتى يصلح حالك، وحتى يصلح حالك في الحال وفي المآل في الدنيا وفي الآخرة وفي عاقبة الأمر. الله سبحانه وتعالى هو الحق، والله سبحانه وتعالى منه الحق، وأمره وتدبيره هو الحق. فسبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالخالق والكفر بأمره وتدبيره وبما أنزل من الحق. وسبب صلاح هذه الحياة كلها هو الإيمان بالله عز وجل وبما نزل منه، والالتزام بإرادته وأمره، بإرادته وأمره، لأن له الخلق والأمر. فكما أنه هو الذي خلق فهو الذي يأمر. وما دام الله تبارك وتعالى موصوفا بالحكمة الكاملة المطلقة، فإذا هو الذي خلق هذا الكائن وهو أعلم بما يصلحه، وإذا فكل أمره لا بد أن يكون له نتيجة محتومة وهي الصلاح لهذا الكائن الذي خلقه ولهذا الكائن الذي دبر أمره. فإذا خرج الإنسان عما هو له فلا بد أن يفسد هذا الكون وأن يفسد الإنسان في حاله وفي مآله. وإذا خرج الإنسان عن أمر الله تبارك وتعالى فلا بد أن يلحقه الفساد أيضا. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لأنه أمره. فمن اتبع أمر الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلق فهو الذي يأمر، حينئذ لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يتبع هدى الله تبارك وتعالى لا يلحقه ضلال ولا شقاء، لا يضل في الحياة الدنيا ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذي يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن ذكر الله المطلق وعن ذكر الله تبارك وتعالى عندما يكون مقيدا عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن تعاليمه، عن أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى في أحواله كلها. وإذا كان الإنسان ذاكرا لربه فمعنى ذلك أنه متقيد بأمره، وقاف عند نهيه، فلا يجترئ على اقتحام المناهي، كما أنه لا يكف أبدا عن فعل المأمور به. كما قالوا في تعريف التقوى: إنها ألا يفقدك الله حيث ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك الله حيث نهاك. ألا يجدك الله تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك، ألا يفقدك الله رب العالمين حيث أمرك، يعني حيث أمرك أن تكون. وإذا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حياة هي القلق، وحياة هي البؤس، تماما كما تجد، ولله المثل الأعلى، كما تجد مثلا جهازا من الأجهزة صممه صانعه مخترعه، صممه وجعل له قانونا معينا في عمله وصيانته، ثم إنه أي هذا الجهاز يخرج يحدث فيه خلل. هذا الخلل إذا ما حدث في هذا الجهاز لخروج عند الاستعمال على النمط الذي ينبغي أن يكون عند الاستعمال، خرج عن هذا القانون، فلا بد أن يصيبه العطب، لا يمكن أن يكون سويا. فإذا كان مسموعا لا تتمتع أنت منه بسماع، وإذا كان مرئيا لا يمكن بحال من الأحوال أن تتمتع منه برؤية، وإذا كان غير ذلك فإنه لا يصلح بحال أبدا. كذلك الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى وجعل له قانون الصيانة، قانون الوقاية وقانون الصيانة. قانون الوقاية حتى لا تصيبه أعطاب، وقانون الوقاية قانون الوقاية حتى لا تصيبه أعطاب ولا خلل ولا عطل، وقانون الصيانة بحيث إنه يعود إلى الصحة إذا ما أصابه الفساد. هذا كله تجد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ الكتاب والسنة في المآل إنما هما منهج الله تبارك وتعالى الذي خطه ورسمه لهذا الكائن الإنساني ليصلح عليه حياته وجسده، لتصلح حياته ويصلح جسده على هذا القانون، قانون الوقاية وقانون الصيانة معا، حتى لا يتورط في الخطأ والخطيئة، وحتى إذا ما تورط في الخطأ والخطيئة لضعف النفس أو غير ذلك من غلبة الهوى، يأتي قانون الصيانة لكي يرمم ما تهدم، ولكي يعيد إلى البناء ما قد انتقض، ولكي يعيد إلى الصلاح ما قد فسد. كل ذلك هو منهج الله تبارك وتعالى، هو دين الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. في الشقاء والقلق والحياة التي يحس فيها الإنسان بأنها ضنك، أنها مغلقة تصور أصم، فلا يكاد الإنسان يحس بذاته، يفقد كما يحدث عند المكتئب في حالات حدة اكتئابه رفض للحياة وإحساس بسوداوية الوجود وأن الوجود عبثي لا قيمة له، والإنسان يتمنى الموت في كل لحظة. هذه الأشياء كلها تأتي عندما يغيب عن الإنسان منهج الله تبارك وتعالى في أرضه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في هذه الحياة الدنيا، عمي عن أمر الله تبارك وتعالى ونهي، عمي عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان المعاملة والجزاء من جنس العمل هو عمي عن دين الله تبارك وتعالى في الدنيا، قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني أنت كما عميت عن منهج الله تبارك وتعالى وعن دين الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، فكذلك يحشر الأبعد أعمى يوم القيامة يتخبط وقد كان في الدنيا بصيرا. لا يتبع هدى الله تبارك وتعالى إلا من آمن به وذكره واستشعر وجوده وصفاته وعظمته سبحانه، ومن نسي ذكر الله أعرض عن هداه. والإنسان ممتحن في هذه الدنيا بهذين الأمرين، ذكر الله واتباع هداه من جانب، أو نسيان الله والضلال عن منهجه من جانب آخر. الإنسان ممتحن في الحياة بهذين الأمرين، ممتحن بذكر ربه واتباع هداه من جانب، أو بنسيان ربه والضلال عن منهجه والحيدة عن سبيله والبعد عن طريقه من جانب آخر. فهو على مفرق طريقين لا ثالث لهما، طريق الإيمان والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، وطريق الكفر والضلال والشقاء في الدارين. والمرء يملك حرية الاختيار ولا يظلم ربك أحدا. المرء على رأس الطريق، إما أن تختار طريق الهداية، طريق النور، الطريق الذي يوصل بسلامة الله تبارك وتعالى وبرحمته إلى جنة الخلد، أو يختار الأبعد الطريق الآخر، طريق الشقاء وطريق الحياة الضنك التي لا يحس المرء فيها بإحساس يمكن أن يكون فيه أثارة من سعادة. ألا تعلم أن الإنسان مهما كان منحرفا، مهما كان الإنسان منحرفا، فإنك تجد عنده احترام للقيم، تجد الإنسان المنحرف عنده احترام للقيم، في داخله احترام للقيم. وضربوا على هذا مثلا في القديم فقال ثلاثة من الفتيان من الشباب، ثلاثة من الرجال يعاقرون الكبائر ويواقعون الإثم والفحشاء والمنكر، ولكن واحد من هؤلاء مسرف، من هؤلاء واحد مسرف على نفسه جدا، لا يدع حاجة ولا داجة إلا وقعها، ولا يدع أمر من أمور الفساد والمنكر والباطل إلا أتى. وأما الثاني فرجل مقارب، يصلي الجمعة أحيانا ويشهد العيدين ويصلي على النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم، ولو كان لغوا من الكلام لا يعقل له معنى، ولكن هو أقرب إلى الهدى وأبعد عن الضلال. هي مسألة نسبية، أقرب إلى الهدى وأبعد عن الضلال من الآخر، أقرب إلى الهدى وأبعد عن الضلال نسبية. وأما الثالث فله أخت جميلة جدا كأنها فلقة قمر، فأراد الاثنان، وهو مسرف على نفسه كحال الأول، يعني هو مسرف أيضا على نفسه، قريب إلى الضلال بعيد عن الهدى، ومن أخويه من زميليه من صاحبيه من هو على شاكلته حذو النعل بالنعل، وأما الآخر فإنه بعيد عن الضلال قليلا قريب من الهدى أقل. وتقدم الاثنان من أجل خطبة أخت الثالث، يعطيها لمن؟ للذي هو على شاكلته في الضلال أم للذي هو أقرب إلى الهدى؟ في هذه الحالة لا يمكن أن يحابي، يقول عند العرض لابد من العودة إلى الأصل، عند العرض لابد من العودة، الذي يحميها والذي يصونها هو الذي هو أقرب إلى الهدى، ولكن الذي على شاكلته هو مثله سواء بسواء، فلما لا تعطيها إياه؟ يقول لا، هذا هو الذي يصونها وهذا. إذن هو يحترم القيم في داخله وإن كان مجانبا له وإن كان بعيدا عنه. الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان جوع فطري إليه إلى الله، جعل الله تبارك وتعالى في الإنسان جوعا فطريا إلى هداه، إلى العودة إليه، مهما ابتعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى وعن الالتزام بمنهج الله عز وجل، ومهما كان منحرفا، ومهما كان سفاكا للدماء، ومهما كان، هناك عطش داخلي لا يرتوي إلا بالعودة إلى الله. هناك جوع فطري لا يهدأ ولا يكف عن صاحبه إلا بالعودة إلى دين الله تبارك وتعالى. الدليل على هذا ما هو؟ الدليل على ذلك الحديث الصحيح، الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة. لماذا حنت؟ لأنها تريد أن تعود إلى المنبع، لأن نفسه تريد أن تعود إلى الأصل، لأن الجوع لا يكف عن هذا الجوع الغريزي الفطري أن يكون للإنسان، أن يكون للإنسان إله، أن يكون الإنسان مألوها لإله. هذا أمر جعله الله في الفطرة الإنسانية. والإنسان مهما كان بعيدا عن التدين لابد أن يتخذ لنفسه إله مهما كان. حتى الذين لا يتخذون إلها، الذين ينكرون وجود الإله، الذين ينكرون وجود الإله ويلحدون، هؤلاء يؤمنون بلا إله، يؤمنون بأنه لا إله، فمعبودهم أنه لا إله هناك، وهم يعبدون هذا المبدأ. إذن هذا الذي يجوع هذا الجوع الفطري ويعطش هذا العطش الغريزي يريد أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة، أراد أن يعود إلى الله، ذهب يسأل عن أهل العلم فدل على عابد، فلما ذهب إليه قال قتلت 99 نفسا 100 إلا واحدة. وانظر إلى هذا الأسلوب النبوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لهذا الذي ظنه عالما وهو عابد ليس له في العلم ولكن هو يعبد الله تبارك وتعالى ولو على جهل، فقال قتلت 99 نفسا 100 إلا واحدا، كأنه يقرب من حيز المئة، يقول 100 إلا واحدا وأريد أن أتوب فهل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا، قال تريد أن تتوب؟ قال نعم. تريد أن تتوب؟ أجاد أنت فيما تقول؟ قال أريد أن أتوب. قال ليست لك توبة. التوبة جعلها الله تبارك وتعالى باب رحمة للأحياء والأموات على السواء، لأن الإنسان لو سد الله تبارك وتعالى باب التوبة عليه فإنه سوف إذن فإنه حينئذ سوف يعيش في الأرض فسادا. يعني إذا الإنسان وقع في الذنب وارتكب الخطيئة وهو يعلم أنه لن يتوب الله عليه، فما الذي يكون فارقا حينئذ من أن يكون الذنب 1000 ذنب 1000000 ذنب؟ ما يكون مثل الذي جاء إلى خاطر هذا الرجل الذي أراد أن يتوب، لما قال له قتلت 99 نفسا تريد أن تتوب؟ قال لا. قال ليست لك توبة، فقتله فكمل به 100. إذ ما الفارق إذا كان باب التوبة قد أغلق؟ فما الفارق بين أن يكون 99 وأن يكون مدى حتى يعني 100 تبقى يعني عدد صحيح وتبقى يعني لها واقع كده؟ تعرف ان الجماعة حتى اللي هم بتوع الدعاية لما تروح تشتري سلعة يقوم تلاقي حاطط لك عليها كده يقول لك 999 جنيه، قلت امال ما تحطش 1000 ليه؟ يقول لك اصلي في فن الاعلان والدعاية ال1000 تخض، انما 999 جنيه يبقى لك مكسور، يعني ال1000 مكسور، في حين ان هو لما هيجي يستلم هيدفع للي بيسلم شيء اخر من عنده يوم يعدي ال1000. ولكن هو فن الاعلان والدعاية مبني على مثل هذه الاشياء النفسية في نفس الانسان. فقال إنه لما قال له ذلك قتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له إلى آخر الحديث الصحيح المعروف. الشاهد وكله شاهد أن الإنسان عنده جوع فطري في العودة إلى الله تبارك وتعالى، ومهما كان الإنسان بعيدا عن الله تبارك وتعالى فهو يحن من داخله إلى الله رب العالمين بمنهجه واتباع أمره واجتناب نهيه والعودة إلى الالتزام بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. والذي يجرب هذه العودة تجريبا صحيحا وهو غير مجرب، إنه أمر حقيقي لا يجرب، الذي يعود إلى الله تبارك وتعالى فتتوافق نفسه مع الأمر والنهي، الذي ينسجم مع الأمر والنهي ينسجم مع الكون، لأنه ليس نشازا في هذا الوجود، العاصي نشاز في كون الله تبارك وتعالى وخارج على الإطار، وأما الذي يدخل في داخل الإطار فهو منتظم فيه، فهو في موضعه من غير ما قلق، وأما إذا ما خرج عن هذا الإطار فلا بد أن يأتيه ما قاله الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأنت تعلم جلال القرآن في بلاغته أنه يأتي أحيانا باللفظ يدل على ما وراء اللفظ من المعنى حتى بالبنية اللفظية نفسها. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى معيشة ضنكا، اللفظ نفسه بيدلك على أن هناك شيء. لفظ الضنك هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين، لفظ الضنك هذا يدل على ما وراءه من المعنى. يعني تستطيع أنت من غير أن تعود إلى المعاجم اللغوية ومن غير أن تعود إلى المعاني القرآنية في غريب القرآن، تستطيع أنت أن تتصور معنى المعيشة الضنك من مجرد اللفظ. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلام. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يعود متوافقا غير نشاز في كون الله، أن يعود إلى دين الله تبارك وتعالى. الذي يعود يحس بجلال الانسجام مع كون الله تبارك وتعالى، العابد هذا الكون، العابد لله تبارك وتعالى. وبعض الموفقين من أصحاب النظر عندما أخذ يتأمل في حكمة الطواف، حكمة الطواف حول الكعبة، إذا دخلت المسجد الحرام معتمرا أو حاجا أو غير ذلك، يقول بعضهم إن تحية المسجد الحرام الطواف، والصواب أن تحية المسجد الحرام ركعتين كأي مسجد في أرض الله تبارك وتعالى، ولكن الطواف عبادة في حد ذاته. أنت عندما تدخل حاجا معتمرا تدخل تطوف بالبيت 7 أشواط، تبدأ من عند الحجر الأسود إن استطعت أن تستلمه، يعني أن تضع يدك عليه فذلك، إن استطعت أن تقبله فكذلك، وإلا فإن كنت بعيدا هناك علامة خضراء على الحائط المقابل، وهناك علامة سوداء تخرج من عند هذا الركن تحديدا من عند الحجر الأسود، بحيث إنك إذا لم تشاهد العلامة، إذا كنت بالنهار وكان النور أو كانت الكهرباء غير عاملة، فأنت عندما تنظر إلى الأرض ستجد هذا البلاط الأسود، خط يخرج من عند الركن من عند الحجر الأسود، بحيث إنك تبدأ عنده. إذا كنت بعيدا فأنت تعظم، تستدير إلى جهة الحجر وترفع يدك معظما بأمر الله تبارك وتعالى. فالتعظيم لله تبارك وتعالى وحده. أخذ بعض الناس يتأمل، ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في أن الإنسان يدخل المسجد الحرام فيطوف بالبيت؟ يقول بعض أهل التوفيق والنظر إن الله تبارك وتعالى جعل القانون الذي يحكم الأجرام السماوية العليا في أكبر مجالاتها وأعظم أحجامها وكتلها هو بذات القانون العامل في أدق الأشياء. يعني قالوا إن الأجرام السماوية مثل ما ترى أنت مثلا في الشمس، الشمس يدور حولها كواكب في مدارات معينة، تدور حول هذا المحور، حول المركز وهو الشمس تدور. وقس على ذلك، لأن هذا النجم، هذه الشمس نجم متوسط بالنسبة للنجوم أو الشموس التي تراها أنت لامعات كالنقاط القليلة في صفحة السماوات، هذه الشمس بالنسبة إلى هذه الأجرام السماوية كلا شيء. ولكن هذه القاعدة موجودة في تلك الأجرام، تجد هذا المحور، تجد هذا الأمر يطاف حوله من أجرام معينة، دائما تجد المطوف به أشرف ممن يطوف أو مما يطوف. يعني الشمس تجدها أشرف أكبر أعظم من الأرض ومن بقية الأجرام التي تدور حولها. هذه الشمس نفسها تدور حول محور، والمجرة ذاتها محور للمجرة التي تنتمي إليه، المجرة فيها ملايين الملايين من النجوم بتوابعها. وبعدين هذه المجرات في النهاية، والكون كله كما قال العلماء وهذا أمر ثابت الآن، الكون كله يدور حول محور، يدور حول محور ما، إذن الكون كله ما هو إلا طائف ومطوف به، طائف ومطوف به. هذا في أعلى الأجرام وفي أكبر الكتل والأحجام. إذا ما نزلت إلى أقل تلك الأشياء تجد الذرة عبارة عن نواة تدور حولها في مدارات بعينها، إلكترونات أو كهيربات سالبة الشحن. فإذا من أدق الأشياء إلى أكبر الأشياء تجد هذا الأمر طائف ومطوف به، والنواة أشرف من تلك الكهيربات السالبة التي تدور حولها. فإذا يعود الأمر في المنتهى إلى أن سنة من سنن الله في خلقه أن تكون هذه الحياة على هذه الصورة، طائف ومطوف به، ودائما المطوف به أشرف من الطائف. فما دام الأمر كذلك، وقد ثبت أن الكعبة هي مركز الأرض، هذا قد ثبت هندسيا، ان الكعبة في مركز الارض، بمعنى انك لو اتيت بالبرجل بالفرجار وجعلت سنه في مركز الكعبة ثم رسمت دائرة فسوف تحيط بمحيط الارض، وان كانت الارض في الاصل ليست كرة وانما هي كالدحية، هي كأنها كالبيضة، يعني هي ليست منتظمة في الاستدارة، ومع ذلك الارض هذه مركزها في الكعبة، وفي مركز الكعبة على وجه التحديد تجد مركز الارض. عندما تدخل انت الى البيت الحرام تدخل انت في منظومة الكون الطائف لا شيء اكثر. فيقول بعض اهل التوفيق والنظر ان من حكم الطواف ان الانسان اذا دخل بيت الله تبارك وتعالى الحرام يدخل في منظومة الكون الطائف، كأنه يعلن بالتسليم لله رب العالمين وبالعودة الى هذا المنهج الذي خلق الله تبارك وتعالى عليه السماوات والارض وما بين ذلك، من اعلى تلك الحجوم والاجسام الى اقل تلك المركبات في الذرات وما بداخلها. هذا الكون كله طائف ومطوف به عابد لله رب العالمين. انت عندما تدخل البيت الحرام تدخل في منظومة هذا الكون الطائف. اذا دخل الانسان في منهج الله تبارك وتعالى حدث عند التوافق النفسي وعاد الى ما يمكن ان يكون به صالحا ان كان هو في ذاته يريد الصلاح، عندئذ يتأتى له الإحساس الذي لا يمكن أن يحس به العاصي. ولذلك يقول علماءنا رحمة الله عليهم إنا لفي جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يقول الصالحون، والواحد منهم لم يكن يملك إلا ما يستر العورة، ولربما كما كان يحدث مع أويس القرني رضوان الله عليه يخرج إلى المزابل من أجل أن يبحث عن فتاة الخبز الذي يكون نفايات مرمية في المزابل من أجل أن يطعم به وأن يعيش عليه، وهو خير التابعين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يراه من الأصحاب أن يسأله أن يستغفر له، ويس بن عامر القرني كما هو معلوم في الصحيح، ولكن يعيش في حالة أخرى، في حالة مختلفة جدا ومنسجم مع أوامر الله ونواهيه، فعادت النفس إلى ما تصلح به هو خلق الله وهذا أمر الله، فحينئذ يتأتى الصلاح وتنطلق النفس في مجالات لا حدود لها من الأنس بالله والرضا عن الله والقرب من الله. هذه التي يقول عنها هي اللذة، نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، يعني الأرادوا أن يتحصلوا على عشر معشار ما عندنا من هذا الأنس والقرب والمحبة والرضا والركون إلى الله واللجئ إلى الله تبارك وتعالى والأنس بجلال الله تبارك وتعالى والطمأنينة إلى موعود الله تبارك وتعالى. هذا كله لا يتأتى إلا بالعودة إلى الانضباط على أمر الله وتدبير الله من خلق الله، فأنت خلقه وهذا أمره وتدبيره وهو الذي يدبرك، فإن عدت إلى التدبير الصحيح فأنت تتحصل حينئذ إن شاء الله تبارك وتعالى على كل ما يمكن أن تسعد به النفس دنيا وآخرة. وإن ابتعد الأبعاد عن أن يكون جسده الذي هو مخلوق لله بعيدا عن تدبير الله تبارك وتعالى فلن يصلح إلا على تدبير الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الإنسان في مفرق الطريق، إما أن يسير في طريق الهدى وإما أن يسير في طريق الضلال، وأشرف ما يتعلمه الإنسان ويعلمه لغيره أمور الإيمان وأركانه ومقتضياته، وأحوط ما يحتاط ويتسلح به معرفة معالم الكفر وأسبابه ومقتضياته. فإن كان على بصيرة من هذين الأمرين الخطيرين عرف الإنسان طريق سعادته فالتزمه ولم يحد عنه، وطريق شقائه فاجتنبه وابتعد عنه. والإنسان إذا ما تأمل في ما آتى الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد أن الله تبارك وتعالى جعل لنا العصمة من الضلال وبين لنا معالم الإيمان حتى لا يجعل للعقل البشري مدخلا فيما ليس له، لأن هناك من أمور الغيب ما لا يستطيع الإنسان مطلقا أن يتعامل معه. الله تبارك وتعالى غيب لا تدركه الأعين، الله تبارك وتعالى غيب لا تدركه الأبصار، والله تبارك وتعالى لم يبني الإيمان به على رؤيته، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نؤمن به عندما أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا، ثم جعل الله تبارك وتعالى لنا كتابين، الكتاب المتلو المسطور والكتاب المرئي المنظور. الكتاب المتلو المنظور أو المسطور هو هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الكتاب المرئي المنظور فهو هذا الكون الذي تتأمل فيه يدلك على الصانع ويدلك على حكمة هذا الصانع وعلى علم هذا الصانع. فالله تبارك وتعالى لم يجعل للعقل مدخلا في أمور الغيب، وإنما فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وجعل الله تبارك وتعالى لنا محنة في طيها منحة، فإما أن يتورط الإنسان فيما يسوءه في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون الإنسان محصلا لسعادته في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفصل الله تبارك وتعالى لنا أركان الإيمان في كتابه العظيم، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجعل الله تبارك وتعالى الإيمان بالقدر في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه ستة أركان ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم هي أركان الإيمان التي لا يصلح إيمان العبد إلا بالإتيان بها على وجهها. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أسأله، فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الستة هي أركان الإيمان. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وهي الأصول التي بعث بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ونزلت بها الكتب. ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جحد شيئا منها خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين. الذي يجحد أي أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الذي يجحد واحدا من هذه الأركان، أركان الإيمان، لا يعد من المسلمين وإنما هو من الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان وأن يجنبنا الكفر والشرك والطغيان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أني أحبك في الله وأنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وفي رواية لأجله. وأدعو الله لك أن يبارك في عمرك وعلمك، وأنا أدعو لك بذلك وللمسلمين أجمعين. يقول: أصلي خلف الإمام صلاة القيام حتى ينصرف، هل تكتب لي إن شاء الله قيام ليلة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فهل يجوز أن أصلي بالليل مع العلم أني أصلي الوتر مع الإمام؟ الشق الأول من السؤال، وإن كان صرح جزاه الله خير وبارك الله فيه وأحبه الله الذي أحببنا فيه، وإن كان صرح بحبه لنا في الله، إلا أن ذلك لا يمنعنا أن نستنكر عليه. يعني عندما يقول أصلي خلف الإمام صلاة القيام حتى ينصرف، هل تكتب لي إن شاء الله قيام ليلة كما أخبر بذلك المصطفى؟ أيسأل بعد ذلك عن شيء؟ يعني أنت تقول كما أخبر بذلك المصطفى، أتسأل مثلي عما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وجه الاستنكار. يعني أن تقول هل تكتب لي إن شاء الله قيام ليلة كما أخبر بذلك المصطفى؟ إذا كان قد أخبر فبماذا أجيبه صلى الله عليه وسلم؟ ليس إلا التسليم صلى الله عليه وعلى آله. نعم تكتب إن شاء الله تبارك وتعالى مدام قد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدام الإمام يقيم الأركان، يعني مدام الإمام يطمئن في الركوع وفي السجود ويتلو ما قدر الله تبارك وتعالى له أن يتلوه. صحيح أنه كلما تلى الإمام أكثر من كتاب الله تبارك وتعالى كلما كان أفضل، ولكن إذا كان الجمع لا يتم ولا يستتم إلا بمراعاة أحوال الضعاف ممن هلالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أكبر أو كان أفضل. يعني كلما كان العدد أكبر كلما كان الأجر أعظم وأكبر. وأنت تلف القلوب على تلاوة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تعيها النفوس وتطمئن بها الأرواح والقلوب، وخير من أن يكون هناك إعنات للناس في مسألة السماع. ونسأل الله أن ييسر لنا والمسلمين الخير أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وأما قوله فهل يجوز أن أصلي بالليل مع علمي أن يصلي الوتر مع الإمام، الحقيقة أن الذي استظهره الأئمة والذي قالته عائشة الطاهرة أمنا أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي في الليل أكثر من 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. فإذا الزيادة هنا زيادة عن هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن علماء الحجاز يقولون إن صلاة الليل مثنى مثنى، فيقولون إن ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الصحيح من أن الرسول ما كان يزيد في اليوم والليل عن 11 ركعة أو 13 ركعة، يقولون إن هذا هو الأولى. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيقولون يصلي الإنسان ثنتين ثنتين ثنتين بغير ما عدد، ثم يوتر إذا ما أراد أن ينام أو أراد أن يفرغ من الصلاة، فهو يوتر بركعة، فيوتر بذلك ما مر من شفعه، يعني من صلاته اثنتين اثنتين اثنتين. فهم يصيرون إلى هذا، وعليه فتجد العمل في المسجد الحرام أن الصلاة تكون 21 ركعة، تكون 21 ركعة، يصلون 8 ركعات ثم ينصرفون، ثم يأتون فيما يسمى بالتهجد، يأتون بما يسمى في التهجد في آخر الليل، فيصلون مرة أخرى ما يصلون، ثم يوترون في الآخر، فيكون حصيلة ما هنالك 21 ركعة أو 23 ركعة إن صليت أنت سنة العشاء البعدين. هم يقولون إن الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا مستند يستندون إليه، لا حرج وما علينا من هذا. حتى ولذلك لما أراد واحد منهم رحمه الله أن يجد مخلص لمن يريد أن يصنع مثل ما يصنع أخونا الفاضل حفظه الله، قال إنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ولكني أريد أن أنصرف إلى البيت فأصلي، أريد أن أصلي وأريد أن أقوم لله تبارك وتعالى. قال لا حرج، إذا دخلت الوتر لا تدخل بنية الوتر، وإنما ادخل بنية أن تصلي ركعتي قيام ليل، فإذا ما سلم الإمام التسليم الثانية من الوتر تقوم أنت فتأتي بركعة، فإذا أتيت بهذه الركعة شفعت الوتر ولم تأتي بالوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، يعني الإنسان لا يصلي وترين في ليلة. هذا حديث ثابت. وهناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا كان الإنسان سيصلي مع الإمام ويوتر معه ثم يذهب بعد ذلك يصلي، هو بين أمرين، إما أن يأتي بوتر آخر فيخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وإما أن يأتي بصلاة لا وتر فيها فيخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فما الحال؟ قال الإمام رحمه الله قال إن الإنسان في هذه الحالة إذا أراد أن يصلي بعد الانصراف فإنه يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فيكون قد صلى مع الإمام حتى ينصرف وزيادة. ومعلوم أن الانصراف انصراف الإمام إنما هو انصراف من الصلاة لا انصراف من المصلى، يعني بفرض أن الإمام صلى ثم جلس في المصلى ولم ينصرف كما فعل الإمام حفظه الله، فما الحل إذن؟ هل كل الذين ذهبوا ولم يحضروا معنا هذا المجلس لا يدخلون في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ هم داخلون، لأن الانصراف المعني هنا هو الانصراف من الصلاة. فإذا قام فصلى ركعة أخرى فيكون قد شفع هذا الوتر ولم يأتي بالوتر، ثم يذهب فيصلي على قول من يقول مثنى مثنى. ولكن الحقيقة الإنسان يتعجب عندما يجد نص السيدة عائشة رحمة الله عليها ورضوانه عندما تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في اليوم ولا الليلة عن 11 أو 13 ركعة. فمن يقول إن هذا خلاف الأولى؟ طب ولما نخالف الأولى؟ الأولى اتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر آخر في ليالي رمضان خاص، وهو سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني وذلك حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يلقاه في رمضان فيدارسه القرآن. والذي استظهره العلماء أن هذا اللقاء والمدارسة كان بالليل، فإذا سنة من سنن رسولنا صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن في ليالي رمضان، مدارسة القرآن، أن يجلس الإنسان يتدارس في مجالس العلم كتاب الله تبارك وتعالى وما يدور حول كتاب الله تبارك وتعالى من العلم النافع وما يؤدي إليه من العمل الصالح. فهذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان جبريل يفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان، في ليالي رمضان وفي السنة التي مات فيها دارسه القرآن مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يجوز أن أصلي بالليل مع العلم بأن يصلي الوتر مع الإمام؟ الأمر كما مر إن شاء الله تبارك وتعالى. هل استخدام المسبحة في التسبيح به شبهة؟ لأن بعض العلماء أخبر أنها من البدع، ولكني بدونها غالبا أخطئ في العد، فهل يجوز استخدامها؟ أبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجزاكم وبارك فيكم. الحقيقة أن المسبحة وفيها أجزاء، أجزاء مصنفة، يعني لم يكن أمرها من شأن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما إلى صلاة الغداء فوجد جويرية جالسة وبين يديها حصى تسبح به ثم عاد، فقال: أما زلت على ما كنت عليه منذ تركتك؟ فلما أخبرت بأنها ما زالت على الهيئة التي، فقال: أما إني قد قلت ثلاث كلمات أربع مرات فهي خير مما قلت منذ اليوم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا كما يقولون لم يعترض عليها، وهي وضعت النوى بين يديها وتسبح عليها. الحقيقة أن هذا فيه ضعف من حيث الصنعة الحديثية. الحديث ثابت في ذكر التسبيح، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كذا وأني قلت كذا، الحديث ثابت الذي فيه ذكر التسبيح. وأما صنيعها هي فهذا فيه ضعف، فإذا هذا لم يثبت. هناك أثر كثيرة جدا، يعني هناك من يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه كان عنده خيط فيه ألف عقدة، وأنه كان يسبح بهذه العقد في ذلك الخيط. وهناك من يقول إن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان عنده سبحة ألفية، كان عنده سبحة ألفية وأنه كان يسبح عليه. الحق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا من شأنه، ولم يكن هذا من شأن الصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فنحن عندما ننظر في هذا الأمر من حيث الثبوت وعدمه تجد هذا الأمر كما رأيت. بعض أهل العلم كالفضيل بن عياض كان يحمل مسبحة، فقيل له في شأنها ورجع: ما هذا الذي تحمله؟ فقال: هذا أمر أوصلني إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، فلا أدعه حتى أموت. وجاءت تقاليع بعد ذلك في مسألة السبحة، حتى إن بعضهم كان يجعل بقرة في السقف ويأتي بحبة هي حجر أو مثل الحجر في ثقله ووزنه، ثم ربما رقد على ظهره وأخذ يسبح فيشد، طبعا الخيط سيكون على قدر الحبة، فلابد أنها كانت سلسلة من حديد محمي في نار جهنم وبئس المصير، فكان يشد. حتى أنهم كانوا يقولون إن البلد، كل البلد كانت تسمع وقع الحبة على أختها عند التسبيح، فلان يسبح. هناك كثير من الخرافات والخزعبلات دخلت في أمثال هذه الأشياء، والحق أن الإنسان لو عاد إلى ما هو ثابت فهو خير إن شاء الله تبارك وتعالى وأجدى. وهذه الأشياء كما تعلم ليست إلا عادة، يعني الحجة التي ذكرها أخونا الفاضل أن يقول: أنا بدونها غالبا أخطئ في العد. حل هذا الأمر لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما خرج على القوم الحلق في المسجد، وكانوا قد جلسوا، وجلس مع كل حلقة منهم رجل وبين يديه حصى يعد به التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، يقول: سبحوا مئة وهو معه 100 حصى، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يفرغ الحصى، ثم يقول هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله. القائد كان زعيم يجلس في وسط الحلقة وهو بين يديه الحصى عدة شغل، وهو اللي بيقود المسير. فلما دخل عبد الله قال ما هذا؟ قالوا هذا حصى نعد به تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح، والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من طالب للخير أو مريد للخير لن يدركه. ثم قال لأبي موسى الأشعري عندما أخبره بهذا الأمر، قال وجدت قوما حلقا في المسجد بين يديهم معهم رجل في كل حلقة الرجل وبين يدي حصى يعدون التسبيح والتحميد. قال هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هذا رد عبد الله ابن مسعود. فإذا قال فأنا أخطئ في العد، العد فيما هو وارد في السنة، يعني 33 تسبيحة بعقب الصلوات وتحميدة وتكبيرة، أم العد المطلق؟ إن كان العد المطلق فحل القضية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلا نحتاج إلى العد. وإن كان هذا العد المقيد فلا أعتقد أن هذا يخطئ فيه أحد، يعني عنده نصف انتباه حتى وهو جالس يدري ما يصنع. والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. هل يجوز إقامة جماعتين للصلاة في مسجد واحد مثل التراويح والعشاء؟ الحقيقة أن يكون هناك جماعتان في مسجد واحد هذا ليس مما مرت به السنة. في المسجد الحرام إلى عام 1400، يعني إلى قريب منذ ربع قرن من الزمان، كانت هناك 4 مقامات لأصحاب المذاهب الأربعة. هذا مقام الإمام الحنفي، وهذا مقام الإمام الشافعي والمالكي والحنبلي. وكان لا يصلي واحد من أصحاب المذاهب المتبوعة وراء مخالف له في المذهب، هو يعرف أين يتوجه، يذهب إلى بيت الله الحرام يدخل يعرف مقام الحنابلة فيذهب إلى الإمام. لربما تأخر إمام منهم لأنهم لا يرتبون، يعني لا يقولون مثلا الإمام الحنفي يخلص الجماعة الأول وينصرف ومن معه ثم يأتي الإمام المالكي، ولكن ربما قام واحد منهم فصلى ثم يأتي الآخر بعده بقليل، فتجد 4 جماعات في المسجد الحرام حتى أمرت الحكومة الحاضرة هناك، وهذا من حسناتها حفظهم الله تبارك وتعالى وبارك للإسلام في جهدهم في صيانة المسجدين الحرمين، فأمروا بإزالة هذه المقامات. ولكن كان هذا عليه العمل في القديم عند أصحاب المذاهب. لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر فيه خلاف بين أهل العلم، هل تجوز الجماعة الثانية أصلا؟ هذا كلام بين أهل العلم في أخذ ورد، وبعضهم قال مستظهرا إنه إذا جاء الإنسان متأخرا فوجد الجماعة قد انصرفت فلينصرف، لا يصلي جماعة، وإذا دخلوا المسجد يصلون فرادى. والعمل على هذا في المسجد الحرام، يعني بعد الجماعة الأولى ما تجد إطلاقا واحد يأتي من خارج المسجد أو يأتي متأخرا ثم يقوم بمن معه، فتجد جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة هنالك، هذا لا يحدث في المسجد الحرام. بعد الجماعة الأولى جئت متأخرا تصلي وحدك، وكذلك في المسجد النبوي لا تجد فيه جماعات متعددة، يعني جماعة ثانية. الجماعتين في المسجد مثل التراويح والعشاء، الحقيقة إن التراويح ليس جماعة فرض، يعني لعل المنهي عنه هنا أو الذي يذهب إليه السائل هو جماعتين تتواردان على فرض واحد، يعني الجماعة الأولى تصلي العشاء والجماعة الثانية تصلي العشاء، هذا عبث. وأما إذا جاء رجل متأخرا فصلى بصلاته رجل فصارت جماعة، والإمام صلى العشاء ويريد أن يؤم الناس في صلاة التراويح فانتظره، وقبل أن يقوم دخل آخر أو كان مسبوقا يصلي بصلاة الذي جاء متأخرا، فجاء آخر فصلى وراءه وتتابعت الجماعة في المسجد، متى يصلي؟ والله تبارك وتعالى جعل لنا من هذا الأمر فرجا، لأن هناك جواز لصلاة لإتمام المفترض بالمتنفل، هناك جواز لإتمام المفترض بالمتنفل، يعني أن تكون مصليا الفرض وراء من يتنفل، إن صلاة قيام الليل التراويح نفل ليست فرضا. فأنت عندما تدخل يمكن أن تنتظر، تصلي تحية المسجد وتنتظر حتى إذا ما قام الإمام يصلي تصلي معه، تدخل معه في الصلاة بنية العشاء لك، يعني لمن جاء متأخرا للمسبوق وهو الإمام يصلي النفل. هل هناك دليل على هذا؟ نعم، ولكن ليس في ذات القضية، ولكن كان معاذ رضوان الله عليه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، كان يصلي العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف إلى مسجد قومه فوجدهم منتظرينه فيصلي بهم العشاء. وفي القصة المشهورة بتاعت الشاب الذي كان يعمل طوال النهار ثم صلى معاذ فأطال، يعني معاذ يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء ويصلي متمهلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتم الركوع والسجود. فإذا ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ختم معاذ صلاته، وربما سمع بعض العلم من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هناك إرشاد، ثم بعد ذلك ربما سلم على الأصحاب وصافحهم ووقف معهم وسألهم وسألوه، ثم بعد ذلك يمضي الوقت حتى يصل إلى مسجد قومه فيجد القوم منتظرين، ثم بعد ذلك يقيم الرجل منهم الصلاة ويدخل معاذ يصلي به فيطير، وهم انتظروا هذا المجال الزمني كله. هناك شاب كان يعمل كما هو معروف في القصة، فلما جاء معاذ وأطال خرج الرجل من الصلاة من الاتباع وأتم صلاته وحده، فقال معاذ هذا الرجل قد نافق، هذا الشاب قد نافق. فلما حمل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدعى الشاب واستدعى معاذ وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ قال رسول الله مما يطيل، أنا أعمل طوال النهار وأنا تعب وهو يتأخر ثم هو يطيل. فقال معاذ وهو قد رماني بالنفاق، يعني اشتكى معاذا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لئن كانت المعركة، يعني لئن جاءت الحرب، معنى ما قال لاعلمن معاذ أينا المنافق، لاعلمن معاذ أينا المنافق، تحدى معاذ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت المعركة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتابع هذا الأمر، دخل هذا الشاب المعركة فقتل شهيدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عنه فقال ما فعل خصمي وخصمك يا معاذ؟ فقال يا رسول الله صدق وكذب معاذ، يعني قتل شهيدا في سبيل الله فكيف يكون منافقا وهو قد مات شهيدا؟ فقال صدق يا رسول الله وكذب معاذ، يعني في ادعائه عليه بأنه من أهل النفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بديننا الحق، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.